نأتي للحديث الثاني والأربعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ في حجري، يتكئ مهموز، ويجوز الفتح والكسر في الحاء من حجري وحجري وهما لغتان. المعنى الإجمالي: ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها أو حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. ما يؤخذ من الحديث: جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. ثانيا: تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. انتهى كلام الماتن والشارح، ولنا تعليق حول ما قيل. قولها يتكئ في حجري أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بلفظ: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. قال ابن حجر رحمه الله: فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع الرأس، أو وضع، ماشي، المراد بالاتكاء وضع الرأس في حجرها. والاتكاء يطلق على التمكن من القعود، وفيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. يبقى هنا الاتكاء يذكر ويراد به معنيان: الأول لازم وضع الرأس، ما ينفعش يعني الاتكاء فلان متكئ، ممكن يكون مضطجع على جنبه دون النوم، أو يكون مستلقيا على ظهره واضعا رأسه في مكان ما، وهذا معلوم أو مشهور. وعند الإطلاق يقال فلان متكئ، إذن هو قريب إلى النوم سواء على جنبه أو ظهره، وعلى جنبه أكثر. لكن المعنى الآخر اللي بيغيب عن ذهن الكثيرين اللي هو التربع، جلسة التربع، هذه من معنى الاتكاء أيضا. فلان متكئ يعني جلس متربعا. وعليه يحمل حديث: لا آكل متكئا. قالوا لأن الاتكاء إذا كان بالمعنى الأول اللي هو على جنب، فيه نوع من الكبر، والاتكاء بالمعنى الثاني اللي هو التربع، فيه ما يشعر بإتاحة الفرصة لامتلاء البطن، وهذا مذموم شرعا. فالمعنى الأول مشهور اللي هو الاتكاء ده، أما الاتكاء التربع ده بعيد شوية عن ذهن الناس، وهو اللي أشار إليه الحافظ بقوله: والاتكاء يطلق على التمكن من القعود. وقال ابن دقيق: فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلناه. طبعا هذا كل من وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. ما دامت هذه البقعة من الثياب لم تصل إليها النجاسة، فالأصل إن الثياب إيه؟ طاهرة. نعم. قول الشارح فيما يؤخذ من الحديث تحريم قراءة القرآن إلى آخر قوله، أخذه من قول ابن دقيق، وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. هل يستويان؟ قول الشارح فيما يؤخذ من الحديث تحريم قراءة القرآن، وقول ابن دقيق فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. ليه؟ نعم، هناك فارق بين القطع الذي يلزمه دليل قطعي أو غالب الظن فيه التحريم، وبين أن يقول قائل فيه إشارة إلى كذا، فدلالة الإشارة أضعف من دلالة النص، دلالة الإشارة أضعف من دلالة الإيه؟ النص الظاهر. نعم. فقوله في النهاية قاله ابن دقيق، لا، ابن دقيق لم يقطع بالإيه؟ بالتحريم، وإنما قال فيه إشارة إلى التحريم، هذه الإشارة قد تقبل وقد لا تقبل. نعم. تفضل. في الاتكاء الله أعلم، يعني هذه لا نعلمها، لكن تعقيبه بعدها آكل كما آكل العبد فيه إشعار بالتواطؤ. نعم. هنا فقوله فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمت ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا التوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه. انتهى كلامه. يعني هو بيقول إيه؟ إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، كأنها بترد على الذين يتوهمون إيه؟ عدم جواز قراءة القرآن في مثل هذه الحال لغير من؟ لغير الحائض. أما الحائض فلا تقرأ. وهذا الكلام فيه نظر في الحقيقة. قال الصنعاني وفي هذه الإشارة خفاء لا يخفى، هو بيقول فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فين الإشارة هنا؟ وفيه طبعا سقط في الكلام، إنها أو الظاهر والله تعالى أعلم إنه وإنما أرادت الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارق التلاوة للقرآن. يبقى كأن عائشة رضي الله تعالى هنا لم تقصد أبدا إزالة توهم من توهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في مثل هذه الحال، إنما أرادت أن تنقل لنا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه، حتى إنه كان يقرأ وحجره ورأسه في حجر عائشة. فليس هنا في الحقيقة ما يصلح أن يقال إن فيه إشارة إلى منع الحائض من قراءة القرآن، بل قد يستدل به البعض على جواز قراءة الإيه؟ قراءة الحائض. لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه والرأس فيه الفم اللي هو موضع خروج القرآن الكريم، أو فيه الذاكرة التي تعي القرآن الكريم. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، فما الذي يمنع الحائض أن تقرأ أصلا إذا كان هو وضع رأسه في موضع الإيه؟ الأذى، وموضع الأذى هنا بعيد عن فم التي تقرأ وإن كانت هي المصابة بالإيه؟ بالحيض. قال ابن الملقن: وأما صاحب الإكمال اللي هو سليمان ابن مظفر أبو داود الجيلي فخالف فقال فيه دليل على أنها تقرأ. يبقى هنا الإشارة اللي قالها ابن دقيق أو قول ابن دقيق فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، خالفوا من قال لا ده فيه دليل إيه أو فيه إشارة إلى أنها تقرأ. فقال فيه دليل على أنها تقرأ. قال: وإليه نحى البخاري في كتابه. قال: ووجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعة منها أي من القراءة لم تنع صلى الله عليه وسلم من قراءته في محل حامل في محل حامل للحيض تشريفا للقرآن، لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار، وقراءته في حجرها قراءة في محل في مكان حامل لمستقذر، ولا فرق بين حالة الاستقذار ومكان الاستقذار في تنزيه القرآن، كما منعت قراءته في الحمام والسوق ونحوهما. يبقى بنقول إما إن الحائض منعت من قراءة القرآن لأنها على حالة مستقذرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في موضع إيه؟ مستقذر، ولا فرق بين الحالة المستقذرة والإيه؟ والمكان المستقذر أو المحل الإيه؟ المستقذر. وهذا في الحقيقة أقرب الإشارة هنا إلى جواز القراءة أقرب منها إلى منع القراءة التي أشار إليها ابن دقيق وأخذ منها الشارح تحريم الإيه؟ القراءة. قال الكلام هنا لابن الملقن: ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر أو جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما، وتأولوا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على أنه خبر عن الملائكة كآية عبس. قال: وإليه نحى مالك في الموطأ. وقال جمهور العلماء والشافعي ومالك في رواية وأبو حنيفة أن الآية خبر بمعنى النهي، وأنه لا يجوز مسه إلا طاهرا. ومشهور قول مالك أنها تقرأ القرآن ظاهرا وفي المصحف، يعني عن ظهر قلب، وفي المصحف وتقلب لها أوراقه، يعني لا تمس المصحف. ومشهور مذهبه أيضا وهو مذهبنا منع الجنب من قراءة القرآن، وفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض لا تملك التطهير بخلافه، يعني بخلاف الجنب. في هذا الكلام مسألتان تتعلقان بالحائض، وهما قراءة القرآن ومس المصحف، وفيهما خلاف بيانه كالتالي. لنبدأ بقراءة القرآن. على قول بعض أهل العلم أن أماكن اللهو والشغل يعظم القرآن عن قراءته فيها، لكن هذا لا يسلم لهم، هذا لا يسلم لهم. وإلا وإن كنا بنقطع بضعف حديث الذكر في السوق، إلا أن لا شك أن الذكر ومنه قراءة القرآن في مواضع اللهو والاشتغال أفضل من الغفلة عنه، لأن العبادة في الهرج لها من الفضل ما ليس لي غيرها. نعم، لكن هذا على قول يعني بعض أهل العلم، إنما مسألتنا الآن قراءة القرآن ومس المصحف. بالنسبة لمسألة قراءة القرآن للمحدث حدث أكبر كالحائض، وطبعا له من الآن الحائض باعتبار أن كلامنا عن الحيض، فيها أقوال. الأول: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، والمقصود بالقراءة هنا القراءة من الحفظ أو عن ظهر قلب. نعم. الثاني: لا تمنع الحائض مطلقا من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي في القديم، واختاره ابن حزم ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثالث: لا تمنع حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال فقيل تمنع مطلقا، سواء كانت متعلقة بجنابة أو متلبسة، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا، وهو المعتمد من مذهب المالكي. والقول الثاني عندهم: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله. وقال ابن عقيل حنبلي: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين، واختار الطحاوي من الحنفية أنها تمنع إلا من قراءة ما دون الآية. يبقى نستطيع أن نقول هنا بأن أشهر الأقوال إما المنع مطلقا أو الإباحة مطلقة، ده أشهر الأقوال، ونأتي على أدلة أصحاب هذين القولين. استدل الجمهور على المنع بأدلة، منها أولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، أنا قلت هنا الحجازي موطنا طبعا، ورواية ابن عياش عن غير الشاميين مضطربة. قال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه قال: وهذه الأحاديث من أحاديث الحجازيين ومن حديث العراقيين، إذا رواه ابن عياش عنهم فلا تخلو من غلط يغلط فيه، إما أن يكون حديث يرسله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونقل عن عبد الله، أو نقل عبد الله، نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال عن هذا الحديث باطل، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف. دليل الآخر أو الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. دليل الثالث القياس على الجنب، باعتبار أن حدث الحيض أغلظ، وقد وردت أحاديث تمنع الجنب من قراءة القرآن. طبعا الأصل عندنا أن نثبت العرش، يبقى قبل أن نقول بقياس الحائض على الجنب نقول هل حكم الجنب هنا المنع أم الجواز. فإذا كان المنع نظرنا هل يصح القياس أم لا يصح. طيب بالنسبة للجنب ذكروا بعض الأدلة التي تمنع من قراءة القرآن، طبعا منها الحديث المتقدم وتبين ضعفه، ومنها ما رواه أحمد عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي إسناده ضعف، والمعروف أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا عامر بن الصمت ثنى حدثنا أبو الغريف الهمداني قال كنا مع علي رضي الله تعالى عنه في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنابه أو ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. قال الدارقطني هو صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. ووجه الاستدلال من الحديث المذكور أن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أن تركه أو على أنه تركه يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه. إيه رأيكم في هذا الاستدلال؟ يعني لو افترضنا أن الحديث صحيح، وهذا الافتراض مهم جدا في مناقشة الدليل، لأن ربما يكون الحديث ضعيفا عندك ثابت عند غيرك، فهنا نقول على فرض ثبوت الحديث هل يصلح الاحتجاج به؟ وعلي رضي الله تعالى عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا، فهل يصلح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعه عن تبليغ القرآن الواجب إلا ما هو أوجب، وهو إيه؟ تطهير من الجناب، تطهير من الجناب، هل يصلح هذا الاستدلال؟ نقول احنا اللي يهمنا من الدروس ديت ان احنا نتعلم كيف نتعلم مناقشة الأدلة، مش ان احنا نقطع كم معين من الفقه، وإلا كان المسألة خلصنا الكتاب من فترة طويلة. يعني كانت القضية ان احنا نشرح كتاب على سبيل معرفة المسألة بحكمها أو بدليلها، حكم المسألة بدليله، كان زماننا خلصنا من زمان، لكن المهم كيف نناقش الأدلة. نعم يا راجل، انت غفلت شوية الظاهر او نعست شوية، انا قلت على فرض ثبوت الحديث اللي قبل الاثر. ايوه قلت على فرض ثبوت الحديث، انما اثر علي خلاص ما في فيه مشكلة، احنا لا نناقش الان اثر علي، انما نناقش الحديث على فرض ثبوت. احنا قلنا الاصح انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. طيب لو ثبت مرفوعا هل في حجة أم لا؟ تفضل. طيب الآن أنا ما يعني ما أناقش معك هل فعل نفسه لم يدل على الوجوب أم لا، إنما أقول لك قولهم أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن فعل واجب إلا لما هو أوجب منه، هذا الكلام مسلم ولا غير مسلم؟ ها يا جماعة ها قول ليه؟ بارك الله فيك، هي دي الجزئية الأولى، المنطلق الأول، هل هذا سالم ولا لا؟ المقدمة هذه إن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل وقت ده واجب، ولا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ ها؟ احنا بنقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنما يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ومن أدرانا إن هذا الوقت كان وقت حاجة أصلا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل وقت بيبلغ القرآن، ولا يبلغ القرآن ساعة نزوله مثلا أو عندما يحتاج إلى تبليغه؟ فلعل علي رضي الله تعالى عنه، لعل علي رضي الله تعالى عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب كان على سبيل التنزه، إذ الحاجة ليست داعية إلى تبليغ القرآن في هذا الوقت، يعني أمامه متسع من الوقت، ممكن يبلغ الآن وممكن يبلغ بعد ذلك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجئ التبليغ حتى يتطهر، كما اختار تأخير رد السلام حتى تيم، وقال كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو طهارة، واضح؟ فالمقدمة الأولى غير سالمة أصلا، اللي هي أن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. واجب متى؟ هو ده بيت القصيد. متى يجب؟ إذا دعت الحاجة إلى تبليغه. أما إذا كان في الوقت متسع يمكن أن يبلغ بعد ذلك، فالحاجة هنا غير قائمة، وبالتالي لا يكون التبليغ واجبا، لأن احنا هنفرق به جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ومسألة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جالوا أعرابي وهو يخطب وسألوا عن الصلاة عمل إيه؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأمر بكرسي قوائمه من حديد وجلس، علموا الصلاة ثم صعدوا واستكمل. ليه؟ لأن هذا الأعرابي الآن أصبح محتاجا حاجة ملحة إلى معرفة الصلاة، وهو أعرابي يمكن لو أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض هو ويمضي لحال سبيله ولا يعرف كيف يصلي. من اللي هيكون مسؤول في هذه الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا هنا قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده وقت حاجة لهذا الرجل يجب أن يعلم، يبقى نقطع الخطبة ما فيش مشكلة. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا كثير في الشرع. كم من المسائل التي نزل القرآن ببيان حكمها بعد أن سأل الصحابة عنها، بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ ده ينم عن إيه؟ عن أنه لم يكن علم دعاء الاستفتاح حال تعليمه أركان وفرائض الإيه؟ الصلاة. لكن لفت انتباهه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فترة أو هنيهة بين التكبير والقراءة، فهو اللي سأل. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر بيان هذه المسألة لأبي هريرة حتى سأل أبو هريرة عنها، فعند السؤال تعين الإيه؟ الجواب. هذا الذي نعني بقولنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وقت الحاجة ده إمتى؟ الله أعلم، بعد يوم، بعد اثنين، بعد عشرة، ممكن واحد يحتاج الآن واحد ما يحتاجوش إلا بعد فترة. صبي مثلا لم يبلغ بعد وسأل أباه أن يعلمه فقه الزكاة أو فقه الصيام ولا يستطيع أو لا يطيق الصيام، يقول يا بني اصبر حتى تستطيع أو تطيق الصيام فسأعلمه، هذا ممنوع ولا جائز؟ جائز، وممكن يعلمه ولا لا؟ ممكن يعلمه من باب المبادرة إلى تعليم الخير، مفيش مشكلة. يبقى هنا بنقول القاعدة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأين وقت الحاجة هنا في الحديث الذي ذكره علي على فرض ثبوته؟ يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث مع التسليم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إيه؟ يحمل على الاستحباب دون الوجوب. ولذلك قلت ورده ابن خزيمة رحمه الله فقال لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هو حكاية فعل، مجرد إيه؟ فعل. لا ندري لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن القراءة وهو إيه؟ جنب. هل لأنه لا يجوز ولا كراهية أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، فلا يصلح هذا دليلا. نعم. أوجب منه، هو من قال إن هو واجب أصلا؟ هي دي المناقشة. إذا كان هذا شرط، هذا الشرط سقط عن لا، ما هو في بديل له في التيمم، في التيمم هو ما هو ده محل استشهادهم. يقول لك إذا كان تبليغ القرآن واجب والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن تبليغ الواجب، يبقى امتنع لما هو أوجب اللي هو الطهارة. لكن من قال الأول؟ احنا نريد أن نثبت هذه القاعدة أو هذه المقدمة، هل تبليغ القرآن واجب في كل وقت ولا واجب في وقت دون وقت آخر؟ بس هو ده الأول. يبقى إذا لم تسلم لنا هذه المقدمة لم تسلم النتيجة الايه المترتبة عليه. نعم. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى وهذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين عليه السلام أنه إنما امتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على 13 ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئا. فيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من 13 ركعة، أو أن يأكل على خوان، أو أن يأكل متكئا. هذا لا يقولونه، ومثل هذا كثير جدا. يعني في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون واظب على فعلها، وأنتم تقولون بجواز مخالفته صلى الله عليه وسلم فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن وهو جنب، فكان ماذا؟ هل نهى عن قراءة القرآن وهو جنب؟ هو ده يكون الدليل. أما أنه يمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب فليس هذا دليل على منع الجنب من قراءة القرآن، إلا على سبيل التنزه فقط، أما على سبيل الإلزام فلا. نعم. ترابيزة. نعم. قلت: ومن هذه الآثار ما رواه الدارقطني عن علي وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب. وإسناده ضعيف جدا. نعم. ليه؟ طيب، ما احنا لسه احنا خلصنا، مستعجل على ايه؟ وحتى لو سلمنا بهذا الأثر: يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، هل هذا يصلح دليلا؟ تقول أنت هتوجع دماغنا ليه يا عمي؟ أنت قلت ضعيف جدا، ما تريحنا وتنقل على غيره. لا يا جماعة، أنا قلت المهم إزاي نناقش الدليل. صحيح هو ده ضعيف جدا وكان ينبغي أن احنا نعديه، لكن أنا أريد أن أختبر الملك، هل فعلا ده يصلح دليل ولا لا يصلح؟ ليه؟ ما نقولش تخصيص، نقول إن هي طلب علو ميزة. يعني أنا أرضى لك ما أرضى لنفسي. طب إذا كنت أنا أرضى دايما بالأعلى، يبقى أنا أرضى لك الإيه؟ الأعلى، لكن لا أمنع من الأدنى. الأدنى يناسب الأدنى، والأعلى يناسب الإيه؟ الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بعلي إلى درجة الإيه؟ الأعلى. لكن هذا يمنع غيره أنه يأخذ المرتبة الأدنى؟ مفيش مانع بالمرة. هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل ده خاص بمعاذ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا لمكانته عنده، كونه يحبه فخصه بهذا الخير، لكن هذا لا يمنع أن غير معاذ يشاركه في هذا الأمر ولا لا؟ نعم. بل إن علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن البلاغ لواحد خاص به دون غيره، فكان يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا أقول نهاكم. ده حاجة خاصة بي، لكن الراجح أن حكم الواحد حكم للجماعة، إلا ما ثبت بدليل التخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي افعل كذا، أو يا فلان لا تفعل كذا. الأصل أن الحكم ده شامل لكل أفراد الأمة، إلا إذا جاء دليل يدل على، إلا إذا كانت المسألة تحتمل علو الدرجة، إما أمرا وإما نهيا. لأن قد يشدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على بعض أصحابه دون آخره، ممكن ولا لا؟ ممكن جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، ما هذا يا ابن عمرو؟ قال اغسلهما رسول. قال بل احرقهما، مع ان الغسل كان كافي ولا لا؟ كان كافي جدا، لكن ابن عمرو ما يصحش، ليس هذا الفعل مما يليق بعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني اشمعنى عبد الله؟ يعني عبد الله عنده مميزات كثيرة جدا، نقصه حاجة واحدة هي دي، لكن ممكن يكون غيره عنده أشياء نقصة كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه إليها مثل إفشاء السلام وإطعام الطعام وغيرها. ولذلك كانت أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال أو أفضل الإسلام أو خير العمل أو نحو ذلك تختلف من إنسان إلى آخر بحسب إيه؟ بحسب حال هذا الشخص. فكونه هنا يقول أرضى لك ما أرضى لنفسي، ارتفاع بدرجة علي رضي الله تعالى عنه إلى درجته صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في المستحب دون الإيه؟ دون الواجب، في المستحب دون الواجب. طيب لا خصوصية لا، ولكن طلب الخير له. لكن لو شاركه غيره فيه نقول له ايه؟ طيب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الدثور او للفقراء لما قالوا ذهب أهل الدثور بي، خلاص لما سمع أهل الغنى او سمع الأغنياء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء وعملوا ما عملوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الآخر إيه؟ هل نقول لا ما كانش ما كان ينبغي للأغنياء أن يفعلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بفعله؟ ما يصحش، هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضهم، لكن الآخرون أو لكن الآخرين سعوا إلى زيادة خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب درجة عليا أو يحث أحد أصحابي على مرتبة أعلى ويأتي من يشاركه فيها ولا تثريب عليه. نعم. طيب. ومنها ما رواه الطحاوي عن مالك ابن عبادة الغافقي قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب، قال نعم إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. وإسناده ضعيف، ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة. ومنها عن عبيدة السلماني قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد رجاله ثقات. ورواه ابن أبي شيبة عن أبي وائل بلفظ قال عمر لا يقرأ الجنب القرآن، وأجيب بأنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، والصحابة قد اختلفوا، وقول أحدهم ليس بحجة على الآخر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يمشي نحو الفرات وهو يقرأ رجلا القرآن، فقال ابن مسعود أو فبال ابن مسعود فكف الرجل، فقال ابن مسعود مالك؟ فقال إنك بلت. فقال ابن مسعود إني لست بجنب، لكن إسناده منقطع. ومنها قصة ابن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه مع زوجته لما رأته على جاريته فقالت لو أدركتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة، قال وأين رأيتني؟ فقالت رأيتك على الجارية، فقال ما رأيتني؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت فقرأ، فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى رأيت نواجذة. طبعا هذه القصة ضعيفة، وإن كان الشعر ثابتا عن ابن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه، وللقصة شواهد لا تخلو من مقال، ولهذا ضعفها النووي في المجموع وابن عبد الهادي في التنقيح والذهبي في العلو، وإن صحح إسنادها ابن عبد البر في التمهيد، لكن كل طرق القصة ضعيفة، إنما يتقوى الشعر فقط دون القصة. لما؟ بارك الله فيك. نعم. هل يجوز للرجل أن يوهم من أمامه بأنه يقرأ قرآنا وليس بقرآن؟ ها، يجوز ولا لا يجوز؟ وقد يقول قائل هذا من باب المعاريض، هذا من باب المعاريض، وإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لا سيما وأنه لا يتصور أن تحفظ هذا الكلام منه على أنه قرآن، لكن يا سمعت كلام طيب انقدح في ذهنها إنه إيه قرآن، ولا يخشى منها أن تحفظه وتزعم أنه قرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وإن ابن رواحة كان مشهور بالشعر، وإن من البيان لسحر. يعني كيف يتركها هي كزوجة ويذهب إلى الجارية وعلى فراشها أيضا، لكنها امرأة، يعني هي امرأة زكاة تغار من حرة مثله، هو ليس على سبيل التحريم لكن باب الغيرة، يعني كيف تأتي بهذه الجارية اللي هي أقل مني وأول أخر على فراشي وتتركني. لكن في الحقيقة يعني حتى يعني أنا أميل إلى القول بنكارة القصة، من جهة أننا نقول إن التورية في مثل هذه الأمور التي توهم نسبة شيء إلى الله عز وجل ورسوله ليست من كلام الله ورسوله، هذا لا يليق بأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كان يمكن أن يواجه بأن هذا حقي ويكفي هذا، أما أنه يوهمها بأن هذا قرآن وليس بقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، هذا في الحقيقة بعيد، ومن هنا يعني القطع بضعف القصة أولى. هذه أدلة من قال بالمنع، أما القائلون بالجواز فاستدلوا بأدلة منها أن الله تعالى أمر بقراءة القرآن وتدبره، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، وهذا الأمر بالتدبر مطلق، فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان، ولو كانت الحائض ممنوعة من القرآن لجاءت الأحاديث الصحيحة أو من القراءة يعني لجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة ببيان ذلك، كما جاءت مصرحة بمنعها من غيره كالصلاة والصوم ونحو ذلك، والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني الاستدلال بالبراءة الأصلية، ما دام إنه لا يوجد نص يمنع، نص صريح يمنع المرأة من قراءة القرآن على أي حال من الأحوال، فالأصل الإيه؟ الجواز أو الإباحة. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، احتج به البخاري في صحيحه على أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وتقدم مناقشة هذا الدليل فليرجع إليه. فاكرين ولا مش فاكرين مناقشة؟ ها؟ لا، هم وجه الاستدلال بالحديث إيه؟ على إباحة قراءة القرآن للحائض، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فعلي ما يفعل الحاج، والحاج يقرأ القرآن ها ويصلي ويفعل ويفعل غير ألا تطوف بالإيه؟ بالبيت. لكن الحقيقة أنا قلت وإحنا بنناقش مسألة مكث الحائض في المسجد، قلت في هذا الاستدلال نظر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أبكاها ما ظنت أنها ستمنع من أداء مناسك الحج، فكأنه قال افعلي ما يفعل الايه الحاج من مناسك الحاج، افعلي ما يفعل الحاج من مناسك الحج، وإلا كان قال لها افعلي ما يفعل غيرك غير ألا تطوف بالإيه؟ بالبيت. غيرك دي تشمل الحج وغير الحاج، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا استثناء شيء واحد من جملة ما يفعله من الحاج. والقراءة القرآن ليس من مناسك أو المناسك الخاصة بالإيه؟ بالحج. هذه قراءة القرآن يفعلها الحاج وغير الحاج، إنما لما قال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني من مناسك الحج، لا تتركي من هذه المناسك إلا الطواف فقط. فالاستدلال بالحديث في غير محله. قالوا والجنب لا يمنع من قراءة القرآن على الصحيح، فمن باب أولى ألا تمنع الحائض لأن الجنابة من كسب العبد يملك رفعها، بخلاف الحيض الذي قد يطول بها وقد تتعرض لنسيان ما حفظت. ولا خلاف بين العلماء في جواز قراءة الآية وبعض الآية لغير المتطهر. ده هو الخلاف الآن في قراءة القرآن كقرآن. وساقوا بعض الأدلة التي تبيح للجنب قراءة القرآن، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال ابن حجر والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. قلت قد جاء الشرع بتسمية القرآن ذكرا في مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. قلنا الحقائق كم؟ ثلاثة: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. هذا هو الترتيب عند الجمهور. عند الحنفية تقديم اللغوية على العرفية، إنما الكل متفق على تقديم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية والعرفية. فإذا كان العرف قد فرق بين الذكر وبين قراءة القرآن، فسمى مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكر، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تلاوة، فهذا غير معتبر إذا كان الشرع قد نص على تسمية القرآن بالإيه؟ بالذكر. نعم. ومنها ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، فقيل له إنك لم توضأ، فقال ما أردت صلاة فأتوضأ. فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، وبه استدل ابن حزم على عدم وجوب الوضوء على ابن خزيمة. نعم. وبه استدل ابن خزيمة على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. وروى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك. إذا كنت أنا أحفظ القرآن مثلا كله، هي القضية قضية إن أنا تلفظت بالآية أو الآيتين أو أكثر من القرآن، وأنا أحمل القرآن في جوفي. نعم. وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به فقال ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا. ومن فرق بين الحيض والجنابة فرق من جهة الأثر والنظر. أما الآثار فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف، بخلاف أحاديث منع الجنب فإنها عندهم صالحة للاحتجاج إما بنفسها أو بجميع طرقها وقد تقدم ذكرها. وأما من جهة النظر فقالوا إن مدة الحيض قد تطول ف فيخشى عليها النسيان وهي غير قادرة على رفع المانع بخلاف الجنب فهو قادر على رفعه. هذا بالنسبة للي أباحوا للجنب أو اللي أباحوا للحائض القراءة دون الجنب، قالوا إن الأحاديث الواردة في منع الحائض شديدة الضعف بخلاف الأحاديث اللي واردة في منع الجنب. الأمر الثاني إن الحائض لا تملك رفع حدثها بخلاف الجنب فإنه يملك المبادرة إلى رفعه. وأجيب بأن أحاديث نهي الجنب ضعيفة أيضا لا تصلح للحجية وعلى التسليم بصلاحيتها، فهي مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وقد أرجى النبي صلى الله عليه وسلم الرد على من سلم عليه حتى تيمم، فهل يقال باشتراط الطهارة لرد السلام؟ والقول بأن الحيض قد يطول ولا تملك المرأة رفعه ليس بدليل، لأن القراءة لو كانت حراما فلن يبيحها لها طول الأمد كالصلاة، وإن كانت حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول المدة. واضح الكلام ده ولا لا؟ يعني بنقول مسألة طول المدة واقصرها ليست داخلة في أو ليست معتبرة في إثبات الحكم أو نفي. ليه؟ لأن بنقول طول المدة دي مع طول المدة المرأة ممكن تحيض 15 يوم مثلا، أو النفاس ممكن يستمر معها 40 يوم ومع ذلك تمنع من الصلاة والأخرى، فهنا لم تعتبر طول المدة. كذلك أيضا لا تعتبر لو كانت القراءة محرمة، ولكن أين دليل التحريم؟ فرغنا الآن من ذكر أدلة القائلين بالمنع المطلق والقائلين بالإباحة المطلقة، والذين فرقوا بين إباحة القراءة للحائض دون الجنب. أما الذين فرقوا بين قراءة آية أو آيتين وقراءة ما هو أكثر من ذلك، فحجتهم ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قالوا: إن هذا الرجل مشرك، والمشرك جمع بين حدثين وربما أحداث، منها المعنوي ومنها الحسي، أما المعنوي فهو شرك، وأما الحسي فممكن يكون جنب، ممكن يكون جنب، والغالب أن هؤلاء لا يرفعون جنابتهم، ولو رفعوها فرفعها غير صحيح. ليه؟ لأن الكافر لا نية له، فإذا اغتسل حتى لو بنية التطهر فنيته فاسدة، فهو على جنابته أبدا، فجمع بين الحدث المعنوي والحدث الحس، وهو سيقرأ هذه الآية، فإذا قرأها هذا فأولى بالمسلم أن يقرأها مع وجود حدث واحد وهو الحدث الحس. نعم. وذكره ابن حزم ثم قال: بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولا فرق بين أن يباح له آية أو يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى. يعني كأنه بيقول بيستوي إباحة قراءة آية مع قراءة المصحف كله، لكن هو غفل هنا عن هل هذه آية أم ليست آية. وإذا كانت آية في حس المسلم والتزامه ومعرفته، فهل هي آية عند هذا الكافر الذي لا يعلم قرآنا من غيره؟ احنا قبل كده اتكلمنا في مسألة التزام الأحكام الشرعية، من الذي يلزمه أن يلتزم بها؟ مين؟ المسلم. أما غير المسلم فلا يلزمه، لأنه غير مكلف بها، لأنه جاهل بها أصلا، ولا تكليف بإيه؟ بمجهود. فهذا الكتاب عندما وقع في يد هرقل، لما أتى إلى هذه الآية، هل تصور ولو للحظة إنها قرآن أو كلام يختلف عن الكلام اللي كان قبلها؟ هو كلام رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إليه، يستوي فيها قوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين مع قوله ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كل كلام من كلام محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهرقل. وفارق بين إنك تقرأ الآية وأنت تقصد التعبد بها، وبين أن تقرأها استدلالا بها. القصد هنا له دور كبير، يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الرجل راكعا أو ساجدا. طيب لو إنك قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها هذا داخل في النهي المذكور ولا خارج عنه؟ لو إنك بدأت ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتفعنا إلى آخر الآيات، هل أنت قارئ؟ لو إنك أتيت بهذا، لو إنك مثلا بتصلي قيام ليل وحبيت تطول في السجود وقلت أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره فيه من الدعاء، وجمعت أدعية القرآن كله، ربنا فتح عليك بحفظ القرآن وبدأت تتتبع آيات الدعاء الوردة في القرآن وذكرته، ها هل ده داخل في النهي؟ نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا؟ مش داخل. ليه مش داخل؟ لأن القصد هنا مختلف، أنت تقصد بذكر الآية الدعاء وليس التلاوة. يبقى ده فهنا نفس الكلام، اللي بيقرأ آية أو آيتين أو غيرها ممكن يكون قاصد تلاوة وممكن يكون قاصد استدلال أو دعاء أو نحو ذلك. ولذلك أنا أقطع بأنه ليس من السنة ترتيل القرآن حال الاستشهاد به في خطبة أو درس أو نحو ذلك، يعني لا يصلح وإنت على المنبر أن ترتل القرآن الذي يأتي في ثنايا الخطبة كاستشهاد على شيء معين أو دليل على مسألة معينة، لأن الأصل إن هو بيذكر ككلام وليس كقرآن مطالب المرء بترتيله حتى لو أطال. يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة قاف، هل ذكر أنه كان يرتلها كما كان يرتل السورة في المحراب مثلا أو حال التعليم؟ ما معنى الترتيل؟ في فارق بين الترتيل وتحسين الصوت بالتلاوة. ترتيل إعطاء أو الحرف يخرج من محله فقط، يعني نقول إيه؟ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هو ده الأصل. حتى في يعني القراءة العادية الأصل إن الحروف تخرج من مكانها، ها؟ سماها مجودة أو سماها كذا، المهم إن الحرف ياخد حق. أما مسألة الترتيل فما الدليل عليه؟ هذه تحتاج تفتقر إلى دليل خاص، لكن إحنا كلمنا الآن على مسألة الآية والآيتين، لا أعلم دليلا من السنة على قراءتهم كقراءة التلاوة أو التعبد اللي هي ورتل القرآن ترتيل. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على كلام ابن حزم: وأما الاستدلال بحديث الكتاب إلى هرقل فلا دلالة فيه، لأنه إنما كتب أو كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ. وقال ابن حجر: وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرا، فإنها واقعة عين لا عموم لها، فقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه. يبقى هنا ممكن نقول ان اللي ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كتابة هذه الآيات ضرورة الايه؟ ضرورة البلاغ. نعم تفضل. نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أذكار النوم، وأذكار النوم فيها قراءة، وكذلك الاستيقاظ، فهو إذا نام نام على جنابة، وإذا استيقظ استيقظ كذلك على جنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران. طيب هنا نفس الكلام هنقول، فارق بين أن يقرأ القرآن كقرآن وبين أن يقرأه كذكر. لكنه بغير قصد التلاوة. نعم. طب وما لو انك ذكرت آية على سبيل التفكر، هل ده نقول تالي للقرآن الكريم او قارئ للقرآن الكريم؟ يبقى خلاص لا يجوز قراءة الآية في حال الركوع والسجود ولو كانت دعاء، لان كونها دعاء او قصد كونها دعاء لا يخرجها عن كونها قرآن. هي قرآن حتى لو قلتها بنية الدعاء، كذلك أيضا هي قرآن لو قلتها بنية الذكر، لكن الذكر يختلف كنية عن التلاوة. احنا كلامنا الآن على التعبد بقراءة القرآن الكريم. طب قبل النوم أليس ذلك تعبدا؟ تعبد بإيه؟ كذكر. كذكر أيضا ماشي، لكنه ذكر، خرج مخرج الذكر وليس التلاوة. التلاوة أنه هو يقرأ يفتتح من سورة كذا إلى آخره، إنما كونه ينتقي من القرآن أشياء تناسب المقام هذا لا، يبقى ده ذكر خاص. النية هنا مختلفة، نية التلاوة إنه يقرأ أي آيات هو واقف عندها، له ورد معين بيقرأ مثلا جزء أو كذا، واقف عند إيه هيبدأ، إنما هنا اختار ما يناسب الموقف. إذا نية التلاوة أو التعبد بالتلاوة اختلفت. أنا أحتاج إلى توقف في مسألة هذا ثابت، لا ينام إلا إذا لا سورة تبارك معروف هي نعم، لكن على كل هذا قد يكون نقول إنه كان متوضئ في هذا الوقت قرأها تعبدا. لكن هل تقدر أنت لما تيجي تقرأ في كتب الأذكار هل يأتون بهاتين السورتين كأذكار ضمن الأذكار أذكار النوم؟ لا، اذا لم يفهموا منها ان هي قيلت على سبيل الذكر. نقول ايه الكرسي، كل متفق ان ايه الكرسي اواخر سوره البقره دي معروف انها دخلوها ضمن كذا على انها ذكر، انما دي تلاوه او تعبد. ايه المانع ان تخص بعض الصور كسوره الكهف مثلا يوم الجمعه او ليله الجمعه؟ لا مانع ان تخص بعض الصور كتلاوه او تعبد قبل النوم كصور كامله. واحنا لا نناقش المسألة، احنا نناقش الآن الاستدلال بمسألة قراءة الآية أو الآيتين اللي ابن حزم بيقول ما تفرقش إنه يقرأ آية أو آيتين زي ما يقرأ ألف. ده احنا بنناقش ابن حزم في دعوة استواء الآية والآيتين سواء على سبيل الذكر أو الدعاء أو الإنذار أو البلاغ مع قراءة إيه؟ القرآن كله. نعم. لا هو لا يلزم ان انت تاتي بالايه كامله لكي يقال ان هذا هو القران بعينه، دي بدايه ايه. يعني هو يقول يا جماعه خلي بالكم الوقت ناوي الذكر وبديت ناوي التلاوه. لا، هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما ذكرت هذه الايه على سبيل الذكر او الدعاء لا على سبيل التعبد؟ هل يتصور وجود مثل هذا الدليل؟ ماشي، لانه يصلح ان يقول اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يعني الشيخ زكي بيقول قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حال سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يأتي بإيه؟ بمعناه، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأن ما يصلحش أصلا أن هو يأتي بها بلفظها، إنما لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يبقى ده إيه؟ باب أولى دي عند مين؟ يا أخي باب الدعاء واسع، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية كثيرة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وقال ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثروا فيه من الدعاء. هل أنت تملك الآن أن تقول إن الدعاء بالقرآن في الركوع والسجود لا يجوز لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو إن أنا قلت دعيت بدعاء آخر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في القرآن ولا في السنة، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب إذا كان هذا يجوز كلامي أنا، ألا يجوز القرآن الكريم؟ وإحنا لسه ذكرين بعض الأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء ويترك أشياء، فهل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نتركه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، ولم يذكر قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن كان يصوم حتى يقول ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم، يعني يسرد الصوم الأيام المتتابعة ويسرد الفطر الأيام المتتابعة. هل نقول مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا فقد قضى على الخيرية أو الأفضلية المذكورة في الحديث، ولا نلتمس العذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الشيء مخافة أن يفرض على أمتي كما قالت عائشة؟ لابد من فقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يوجه، طالما إن ورد حث على شيء معين يبقى نلتزم الحث وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حث عليه إلا لكونه مندوبا إليه أو مستحبا. واضح؟ مرجعه من ازاي؟ كل اللي ردوا على هذا الدليل وكل اللي ثبت عنهم انهم كانوا يدعون بالقران في الركوع والسجود كعائشه وابن عمر وعمر بن عبد العزيز محمد بن المنكدر، ثبت عن جمع من السلف انهم كانوا يدعون بادعيه القران في الصلاه، نقول لهم ايه؟ نقول لهم انتوا ما فهمتوش الحديث، نهيت ان اقرا، شوف اللفظ نفسه، نهيت ان اقرا القران، كلمه اقرا دي ملهاش مدلول، الدلالات اللغويه مهمه جدا، دلالات الالفاظ مهمه جدا في استنباط الاحكام الشرعيه، ده ممكن كلمه واحده تغير مسار الفهم تماما ولا لا؟ كلمه واحده، نهيت ان اقرا. هل انت الان عندما تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وانا سمعتك وانا قلت وانت بتقول اقول الراجل ده كان بيقرا قران وهو راكع ولا اقول كان بيدعو وهو راكع؟ انت جاوبني، انت ما تقدرش تقول انا اقدر اقول ان هو كان بيدعو، انا اقطع بان انت كنت بتدعو. طب ايه المشكله؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهيت ان ادعو بالقران ولا نهيت ان اقرا القران؟ طيب يبقى المنهي عنه القراءة، وهذا الدعاء يختلف عن القراءة من ناحية الدلالة اللغوية لللفظ نفسه، أقرأ غير أدعو. نعم. قلت وبعد استعراض أدلة كل فريق يترجح عندي القول بالجواز لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين، وهذا مذهب البخاري رحمه الله واختاره ابن المنذر، فقال تعليقا على حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال الذكر قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغيره، فكما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه وحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يثبت إسناده لأن عبد الله ابن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن سلمة وإنا لنعرف وننكر، فإذا كان هو الناقل لخبره فجرحه بطل الاحتجاج، فإذا كان هو الناقل لخبره فجرحه بطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو الذي يترجح لي والله أعلم خلافا لقول الجمهور جواز القراءة دون مس المصحف، وأما القراءة مع المس فسيأتي بيانها في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول نريد تخصيص وقتا لكي تشرح لنا كيفية تحرير المسائل وأيضا المصادر والمراجع التي يحتاج الاعتماد عليها حتى نتربى على الملكة الفقهية الاستنباطية، وأيضا تكلفنا بأبحاث ونعرضها عليه. والله هذا عرض طيب، إن شاء الله لعلي آتيكم المرة المقبلة ببعض دروس كنت قد عقدتها في مسجد توحيد في المنصورة، يعني الجزء الخاص بتحرير المسائل الفقهية وأهم المراجع التي يمكن أن يرجع إليها. فكرنا بمصر يعني بعض الأوراق الخاصة بكيفية تحرير المسائل الفقهية مع بيان الكتب التي يرجع إليها، لأن لو حبيت أتكلم في هذه المسألة محتاج لها ساعتين ثلاثة، فلعلي أتذكر إن شاء الله ومصعب يذكرني نأتي بها المرة المقبلة بإذن الله. ممكن إن شاء الله بعد ما تأخذ الورق إذا استوعبوا الإخوة كان بها، وإلا فممكن نعملها حلقة خاصة بكيفية تحرير المسائل إن شاء الله. هل دعاء الخطيب بعد الأذان وقبل شروعه في الخطبة سواء كان دعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يعطيه الله الوسيلة إلى آخر الحديث، أم دعاء لنفسه بالتوفيق والسداد في شيء؟ الذي أعلمه أنه كغيره من الذين يستمعون للمؤذن فيتابعونه في ألفاظ الأذان، فإذا فرغ من الأذان قالوا أو قال ما يقول غيره. نعم. لا ده بقول سواء دعا بالدعاء المأثور أو دعا لنفسه بالسداد والتوفيق، أنا أقول الأصل الدعاء المأثور لأنه كغيره من الذين يستمعون المؤذن فيتابعونه. أما الدعاء بغير ذلك من باب طلب السداد والتوفيق ونحو هذا، وإن كان باب الدعاء واسع إلا أنه في هذا الوقت يحتاج إلى توقيف. نعم. ما هي الواجبات على الزوجة تجاه زوجها الذي إن لم تفعلها تأثم، وما هي مستحبات الزوجة نحو الزوج؟ إن لله وإن إليه راجعون. هذا ما كنت أخشاه وتكلمت في أول الكلام ووسطه وآخره، وابتدأت الكلام اليوم بهذا، إنه وقلت الفتوى يجب أن تتنزل على مثل حال هذه السائلة التي تسأل مسألة. يا جماعة قلت في المرة الماضية يجب أن يكون العمل في دائرة الفضل وليس العدل، في دائرة الاحتياط وليس في دائرة من حام حول الحمى، لأن أدلة القائلين بالوجوب محتملة ولها وجه قوي، وأدلة القائلين بالاستحبال محتملة. طيب الخروج من الخلاف يقتضي إيه؟ ها؟ أنت الآن مأمور بأمر، الأمر ده يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكي تخرج من الخلاف يلزمك إيه؟ حمل الأمر على الواجب. أنت منهي عن شيء، النهي ده يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، وأدلة القول بالتحريم قوي وأدلة القول بالكراهة أيضا قوي، يبقى أنت خروجا من الخلاف تعمل إيه؟ ترجح جانب القول بالتحريم. أظن دي كفاية. فالآن أدلة القائلين بالوجوب أدلة قوية، ما نقدرش نقول إن هي مجرد شبهات وأقوال أثرت عليها من علم وأوهى من بيت العنكبوت ونحو ذلك مما نسمع. فإذا كانت أدلة قوية وبالفعل يصعب ردها بالكلية، يبقى البراءة، براءة الذم والخروج من الخلاف يقتضي أن نعمل بقول من أوجب ذلك. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمرأة. الرجل إذا رأى إن هذا القول يجعله أكثر تسلطا على المرأة، لا يستوفي كل حقه، ولكن يقول طيب ما قد يكون القول بالاستحباب هو الأقوى، طب أنا ألزمها بما لا يجب عليها ليه؟ أو أحسبها على ما لا يجب عليها ليه؟ هي المسألة هكذا. يبقى المرأة تأخذ بالجانب الأحوط له أن تتعبد لله عز وجل بوجوب الخدمة لزوجها، والرجل يتعبد لله عز وجل بالاستحباب فقط حتى لا يحملها فوق طاقته. هذا ما أدين الله عز وجل به في هذا الباب. ثاني كده يقول على القول بجواز الدعاء ببعض القرآن على أنها من الذكر، فعلى هذا هل يجوز مثلا إذا من أحد على آخر أن يرد عليه بي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم؟ أنا مش عارف أجاوب أقول إيه. طبعا ده كلام بعيد كل البعد. إيه علاقة ده بآيات القرآن الواردة بألفاظ تحمل معنى الدعاء و بتشبيه النفس بالرب تبارك وتعالى أو قياس النفس بالله تعالى؟ الله عز وجل عندما يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، إلى قوله يمنون عليك أن أسلموا. طب لو واحد من عليك بمسألة تقول يمنون عليك أن أسلموا؟ إيه علاقة دي بدي؟ يعني أخشى أن يكون في تعنت في الكلام، يعني واحد يريد أن هو يأصل مسألة معينة ويحاول أن يصل إليها بأي حاجة. احنا قلنا يا جماعة الدعاء بالقرآن لا بأس به، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بمنعه. واحد فقط يأتيني بواحد فقط من العلماء قال لا يجوز الدعاء بالقرآن سواء في صلاة أو خارج صلاة. فيعني أخشى أن يكون كاتب هذا السؤال قصد مجرد التعنت فقط، أن هو لا يقرأ بالقرآن ولو على سبيل الدعاء. نعم. كذلك قول إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إذا سأله أحد عما فعل. إيه علاقة دي بالدعاء يا جماعة؟ يعني هنتكلم الآن واحد قال وهو ساجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه علاقة ده بنقول إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها؟ يعني لو واحد الآن قال إيه ده اللي ممكن يتنزل عليه الكلام مثلا المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر يعني ايه؟ في حاجة معينة هو أراد أن يعبر عنها، فهو يقول لك ايه زي قول الله عز وجل إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، نقول دي ممكن تكافئ دي أو قريبة منها أو يستدل على هذا بذاك. إنما إيه دخل الدعاء والذكر وكذا وكذا في مثل هذا الكلام؟ أظن إن المعنى ملتبس على القائل. هل يجوز تغيير النية وهل يترتب على ذلك بطلان الصلاة؟ إحنا قلنا الأصل في النية إن العلماء اختلفوا فيها هل هي شرط أم ركن، والفرق بينهم إيه؟ إن الركن داخل في أجزاء الصلاة والشرط خارج عن أجزاء الصلاة. والقول الجامع أنها شرط في البداية وركن في الاستصحاب، يعني يشترط أن يبدأ صلاته بالنية معيناً صلاته التي يريدها ثم يستصحب هذه النية حتى يفرغ من الصلاة. فإذا قطعها في أثناء الصلاة، إما إن هو قطعها إلى غير نية فيبقى فقد ركن من أركان الصلاة وبطلت الصلاة بفقد إيه؟ ركن. وإما إن يكون حولها إلى نية أخرى فيكون ابتدأ العمل الجديد بنية متأخرة عن أوله ففقد الشرطية فبطل الأول والآخر. واضح؟ طيب. والله هذا الذي أدين الله عز وجل به، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله بيرجح جواز تحويل النية من الأعلى للأدنى، يعني لو كان في فرض وحوله لسنة فالفرض أعلى من السنة فلا بأس، لكن أنا الأصل عندي إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد. أنا قلت مرارا وتكرارا النية لا تدخل في صفة الصلاة وإنما في أصل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر ما قال للصحابة يا جماعة خلي بالكم أنا هقصر الصلاة، لما جمع ما قالهمش يا جماعة أنا هجمع الصلاة، أنت داخل تصلي الظهر فقط، هل يصلح أن أنت تقول أو حتى تستحضر في نفسك أنك هتصلي الظهر 4 ركعات؟ الأصل أنك بتصلي الظهر، الظهر ده ممكن يكون 4 ممكن يكون 2، الأصل أنه 4 إذا كان في الحضر و2 إذا كان فين في السفر، أنت إن وإنك هتصلي الظهر على حسب الحالة اللي أنت فيها إذا تمكنت، إنما مسألة أنك داخل الصلاة بنية القصر أو بنية الجمع لا أعلم دليلا على دخول صفة العمل في النية، إنما الأصل النية على الأصل. نعم. كيف نرد على الشبهة التي يلقيها القبوريون وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده مما يؤدي إلى جواز الصلاة والمساجد التي في المساجد التي بها قبور؟ يعني هذه الشبهة تكلم حولها كثيرون، أدناها أو يعني أقوى هذه الأجوبة أن هذا الفعل جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان كذلك لا يعد دليلا شرعيا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع الوحي وانقطع التشريع، فكل ما جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه كدليل إلا أن يجمع عليه الصحابة، ومعروف أن هذا الكلام تم بعد جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذه واحدة. الثانية أن لمسجد، واحد يقول لك طيب طالما حصل الكلام ده يبقى ما نصليش، نقول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصية ما ليس لغيره، فهو أحد 3 مساجد يشد إليها الرحال بخلاف بقية المساجد، وقد أحاط الله عز وجل أو قد هيأ الله عز وجل من أحاط هذا القبر ب3 الجدران اللي موجودة التي تمنع استقبال القبر بفضل الله عز وجل، فكأنه مستقل عن المسجد. ثم إن من المصلحة وجوده في هذا المكان، وإلا لو أخرج برا المسجد أو خارج المسجد يعني تعلمون كم من الفساد سيترتب على وجوده منفردة، إذا كان داخل المسجد مع وجود الحرس والشرطة ولا الناس يعني تكاد تتقاتل لتقبيل الجدران اللي هي بعيدة عن القبر أصلا، فما بالنا إذا أخرجت برا، فمسألة مراعاة المصلحة والمفسدة هنا تختلف. نعم. شوف يقول أيهما أفضل لطالب العلم، حفظ بلوغ المرام أو حفظ عمدة الأحكام؟ لا شك أن بلوغ المرام أعم، يعني أدلة عمدة الأحكام الحوالي 500 حديث موجودين في بلوغ المرام، فاللي هيحفظ بلوغ المرام هيكون حفظ عمدة الأحكام تلقاء، الأدنى هيدخل فين؟ في الأعلى. هل هناك نهي عن إلقاء السلام على أهل المصلى بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، أم هناك أمر بإلقاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام الحديث؟ لا مانع أنه إذا أراد أن يخرج من المسجد أن يسلم على أهل المسجد، خارج ماشي السلام عليكم. ثم أنا قلت قبل ذلك إن الأحاديث القولية يجب أن تفهم في إطار فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، طيب كيف أفشى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلام؟ هل كان وهو جالس في صاحب المكنة اللي في حق الآخرين يرفعها من حقهم؟ فهنا أقول طالما إنه داخل المصلى لا بأس أن يسلم على من بجواره أو يلقي السلام على من بجواره، أما إن هو يقف في المسجد ويقول السلام عليكم إذا ذهب إلى دورة المياه وإذا دخل، فيحتاج إلى دليل، وليست الأدلة العامة تصلح للاستدلال في المواقف الخاصة باختلاف باختصار. أخيرا ما الحكم في الأكل والشرب واقفا والتبول واقفا؟ أما مسألة الأكل والشرب فالأولى ألا يأكل المرء أو يشرب، وطبعا الأكل لا أعلم فيه نصا بعينه، إنما النهي عن الشرب. صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، وفي رواية زجر، وفي الحديث إن صح الحديث فيه كلام من شرب قائما فليستقي. وأنا قلت قبل ذلك مسألة لو ثبت هذا الحديث لقلنا بحرمة الشرب حال القيام، لكن الحديث في إسناده مقال، إنما زجر ونهى، يمكن أن يصرف هذا النهي أو هذا الزجر بقرينة صلاة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فهم علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من زمزم وهو قائم، فهم علي رضي الله تعالى عنه أن الشرب حال القيام غير مكروه، لكن في الحقيقة الأولى بقاء النهي على أصله من المنع، ثم نقول إن لعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لحاجة ألجأته إلى ذلك، وهو ما صار إليه ابن حزم رحمه الله ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأولى إذا لم يكن هناك حرج في الشرب حال القعود يلتزم المرء أن يشرب وهو قاعد، فإن وجد ما يدعو إلى الشرب وهو قائم فنرجو أن يكون في ذلك عفو الله عز وجل. أما مسألة البول من قيام فلا بأس به إذا أمن ارتداد الرزاز عليه، فقد ثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة يعني مقلب زبالة بني فلان فبال قائما، فبال قائما، وحديث الجفاء كل الجفاء أن يقول الرجل قائما حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا مانع من البول والإنسان قائم بشرط أمن الإيه؟ ارتداد الرزاز عليه. ها؟ لا طبعا دي بس حكم آخر لا بأس بذلك إذا مكشوفة يعني لا تنكشف إلا إذا تعمد الآخر الرؤية، يبقى هو لكن العورة لا تكون مكشوفة، العورة لا تكون ظاهرة للناس. ما معنى ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة؟ أيوة أنا قلت إيه، أو حديث علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، احنا كلامنا كان عن ايه؟ عن الحائط، فلو صح الحديث يكون حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حال الجناب، أما الحائض فالمنع فيها بالقياس على الايه؟ الجنوب، وبينا الفارق بين الحيض والجنابة من جهة الآثار ومن جهة النظر. بالنسبة لقول الشيخ زكريا بخصوص قراءة سورة ياسين وتبارك، هل ما هي أنا فكرت لكن هو كتب ياسين تقريبا، هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عن رد السلام بعد الوضوء ويقرأ سورة كاملة وهو جنب؟ الله المستعان. لا فارق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء لبيان الحكم ويترك أشياء كما قلنا بيانا للحكم ورحمة ورأفة بأمته. فاستبعاد وقوع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبين للأمة شرائع الله عز وجل، فيفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا حتى تكتمل الصورة أمام الأم. فإذا رد السلام وهو على غير طهار مثلا، أو قرأ قرآن وهو على غير طهار ليبين للأمة جواز ذلك، وإذا امتنع عن رد السلام أو قراءة القرآن حتى يتطهر ليبين أن هذا هو الأفضل. فتنوع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لبيان جملة الأحكام بالنسبة للأمة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يجوز مع الكراهة وهذا لا يجوز بالمرة وهكذا. فلا مانع أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى لمصلحة شرعية. أما مسألة يفعل المكروه، من قال إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مكروها؟ بمجرد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جائزا، ونقول جائز نعم. أو هناك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله، وليس النبي صلى الله عليه وسلم كغيره لأنه مبين للأمة ما نزل الله عز وجل عليها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.